يقول الله سبحانه وتعالى: يوصينا بالإحسان إلى الوالدين، فهل يشمل الإحسان الحب؟ أي يلزم علينا حب الوالدين؟ وهل يشمل الإحسان الوالدين وإن كانوا غير مسلمين؟ لا شك أن أفضل الإحسان الحب، لابد، مثلا لابد أن يحب والديه. ودائما الله تبارك وتعالى ينبه إلى هذا الأمر، يعني حب الوالدين والحرص عليهما ورعايتهما. فالقصد لابد من الإحسان، لابد من الحب، حب الوالدين هذا أمر مفروغ منه، لابد أن يحب الإنسان والديه. وهذا معروف حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفدي بوالديه، ولا يفدي الإنسان إلا بما يعني له قيمة، لا يفدي إلا بما له قيمة. فالقصد أنه من الإحسان الحب، لا شك في هذا، بل هو من أول الإحسان، أعظم الإحسان هو الحب، حب الوالدين. أما قضية الوالدين غير المسلمين فهذه المسألة فيها تفصيل حقيقة. يعني الوالدان غير المسلمين يعني في الحب حبان كما يقول أهل العلم، الحب الفطري والحب الديني، حب فطري وحب ديني. الحب الفطري أنواع منوعة، الحب الفطري أنواع منوعة، يعني كما يحب الرجل زوجته ويحب والديه ويحب ولده ويحب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا حب لا يملك الإنسان معه شيئا، يعني حب فطري، حب فطري. وكما يحب الإنسان من أحسن إليه، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. حب الإنسان مثلا للمشارك له في العمل، مثلا يعني النجار يحب النجارين، يحب يقعد معاهم، الخباز يحب الخبازين، الخياط يحب الخياطين، طالب العلم يحب طلبة العلم، الإمام يحب الأئمة، أنت إمام ما شاء الله أنا بعد إمام، يصير في من الود. طيب، فهذا الزوجة مع الزوجة الثانية، يعني أنت زوجته وأنا زوجته، بعد يعني نحب بعض. فيكم ضحكت، ما ترهم، ما ترهم، ها خاف نسحبها. طيب، فالقصد أن الحب في الخلطة وغير ذلك هذا أمر وارد، هذا الحب الطبيعي أو الفطري. هناك الحب الديني، الحب الديني هذا لا يكون إلا لله وفي الله، الحب الديني لا يكون إلا لله وفي الله، هذا حب ديني، حب الديني. هذا من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا الحب الديني، هذا لا يجوز إلا لمن يشاركك في الدين، هذا الذي يحب الحب الديني. وهنا إذا كان الوالدين، إذا كان الوالدان كافرين فلا يجوز أن نحبهم الحب الديني، لكن قد تحبهما الحب إيش؟ الفطري، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما معنى من أحببت هنا؟ لها معنى، يعني المعنى الأول لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء، هذا معنى واضح. أو إنك لا تهدي من أحببته الحب الفطري لكونه عم لك وكونه نصرك وكونه كذا، وليس الحب الديني. إنك لا تهدي من أحببته الحب الفطري ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فالقصد أن الحب الديني هنا لا يجوز للوالدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. هنا هذا الحب الديني، الحب الديني لا يجوز إلا للمسلم أبدا. أما الحب الفطري لا. أنت الآن، وهذه قضية حساسة جدا في الزوجة، الآن يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، ها بعد، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، واذكروا اسم الله عليه، إن الله. طيب، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين